أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا أبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية.

الله ينور عليك. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. الله ينور عليك. قالت ما يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي أين ولنجعله آية. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان